الحين هذا يسأل عن شيء ما وقع، عفى الله عنا وعنه، والأسئلة الافتراضية ودنا تتجنبونها يا أخوانا حتى تقع، لأنه يقول امرأة حائض من 8 ذي الحجة، ما بعد جاء 8 ذي الحجة، فلماذا تسأل يا أخي عن مثل هذه الأسئلة؟ أي نعم، حتى تقع، دعوها حتى تقع. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا جميعا وجعلنا من المتحابين في جلاله. متى يجوز ابتداء صيام 3 أيام في الحج لمن لم يقدر على الهدي؟ إذا قضى العمرة، إذا اعتمر وصار عنده وقت قبل يوم عرفة يصوم، إذا ما صار عنده وقت يعني ما أحرم إلا قريب من يوم عرفة فيصوم أيام التشريق اللي هو 11 و12 و13، يعني يقول متتابعة أو متفرقة. على كل حال 3 أيام في الحج ما يعني ما ذكر تتابعها، إنما إذا صام 3 أيام يمكن قبل عرفة وبعد وفي أيام التشريق لعله نعم. أما من أخر صيام 3 أيام في الحج لغير عذر هو يأثم ولا يلزمه فدية، يصوم 10 عند أهله كاملة ويستغفر ويتوب. المحصر إذا لم يجد هديا هل عليه أن يصوم 10 أيام؟ نعم. وأين يذبح الهدي ومتى يذبح الهدي؟ في مكة، نحرت هنا وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر. ومتى يذبح الهدي؟ هدي الشكران يوم العيد. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهل عليه حلق؟ هذا المحصر، يعني كل الكلام في المحصر. نعم، لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا ويذبحوا هديهم، فكأنهم تباطؤوا، وليس تباطؤهم عصيانا ولكن يريدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل مغضبا على أم سلمة وقال مالي، سألته قال مالي آمر يعني ولا أطاع؟ قالت هل تريد أن يطيعونك أن يطيعوك؟ قال نعم. قالت اخرج ولا تكلمهم وادعوا بالحلاق فاحلق. فلما خرج ودعا بالحلاق يحلق رأسه تسارعوا إلى الحلق حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الامتثال. اللهم صل وسلم. قال اي والله مشكلة هذه أسئلتك يا أخي. إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول ذا يفسد حجه ويمضي في فاسده حتى يكمل ما بقي، ثم يحج من عام ويهدي بدنه. وإذا حج مع زوجته المحل الذي حصل فيه الجماع يفترقان. أي نعم. وإذا جامع بعد التحلل الأول، إذا كان بعد التحلل الأول لا يفسد حجه، لكن عليه أن يذبح شاة. وقال بعض العلماء أنه يخرج ويحرم بعمره حتى، لأنه أفسد إحرامه ما تبقى من إحرامه بهذا الجماع بعد التحلل الأول، فيحرم يعني قالوا يحرم بعمره. على كل حال ليس لا يفسد حجه، وعليه شاة، عليه أن يهدي شاة يذبح فدية لا يأكل منها. الفدية ما يأكل منها، فدية جبران النقص أو ارتكاب محظور مثل هذا أو فدية جزاء أو فدية أذى لا يأكل منها، إنما يأكل من هدي الشكران، هدي النسك. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا هو الذي يأكل منه. على كل حال الأسئلة كثيرة يا أخواني، وما أدري يعني جواب أنس ما لا يدي الله يهديه من الأسئلة. تبين حبسك لا تروح. ما مدى مشروعية صكوك الهدي وهل يصح دفعها الآن أم عندما نصل إلى مكة؟ ما في باس يعني دفعت إلى البنك الآن، لأنك حقيقة الأمر أنك توكله وهو يكون وكيلا عنك، يذبح في المكان والوقت المناسب. هل إذا طفنا طواف الإفاضة يغنينا عن طواف الوداع؟ إذا أخرت طواف الإفاضة وجعلته آخر العمل يكفي عن طواف الوداع، لكن احذر حينما تنوي طواف الإفاضة، ما تنوي طواف الوداع وهو يكفي عن الوداع. اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، لأنك لو نويت طواف الوداع واكتفيت بالوداع عن الإفاضة هذا قد لا نعم بعض يعني أهل العلم يقولون أنه لا يجزي عن الإفاضة، لكن لو نويت طواف الإفاضة أجزأ عن طواف الوداع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نريد تعليقك على قولي إيش محشي وابتلي بكلمات فأتم، كما ذكر الله عز وجل أن الله ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن. أي نعم، هي من أنا لا يحضرني الآن التفصيل لكن يرجع إلى تفسيرها. أي نعم، ولا شك أن هذه الكلمات هي تحقيق التوحيد. نجعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول الجفري لا يوجد شرك، من هو الجفري هذا؟ حد إلا قال الجفري نعارض قول الرسول بقول الجفري، نعارض الواقع بقول الجفري. الجفري جفري على اسمه، لكل من اسمه نصيب. اي نعم، يدفن في جفرته. الله المستعان. ها ايش، ما الرسول ما قال لا اخاف عليكم؟ يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اخاف عليكم الشرك، لا بلا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. نعم، الذي لا يخافه الرسول ان تجمع امته على الشرك، أن تجمع أمته على الشرك هذا لا يحصل، لكن أن يقع في بعضهم الشرك وأن لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأصنام، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يقع الشرك. لكن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تجمع الأمة على الشرك، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هناك جاهلية مطبقة، لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة حتى يأتي أمر الله. رجل وكله صديق له بالحج عن والده وقام بدفع جميع تكاليف الحج له، مع العلم أن هذا الرجل لم يحج عن نفسه وهو هنا في المدينة. لا، يحج عن نفسه أولا. أي نعم، ويرد النفقة على من أعطاه إلا إذا أراد أن يحج، يعني عاش إلى قابل وأراد أن يحج عنه من قابل، هذا بعد أن يحج عن نفسه. يحج عن نفسه، نعم، لا ما يحج عن نفسه بمال صديقه، يحج عن نفسه بماله هو، إلا إذا يعني طابت نفس صديقه بما أعطاه، هذا شيء آخر. ولا يلزمه قبولها إذا كان غنيا لما في ذلك من المنة، من منة غير الله. رجل اغتسل إيش في المدينة ولبس ثيابه العادية ولم يلبس الإحرام حتى وصل الميقات، هل عليه شيء؟ ما في شيء. يعني هل يمكن يمكننا المشاركة إيش للمشاركة السياسية؟ إذا شاركت بالسياسة الشرعية لا بأس، أما تشارك بالسياسة الشيطانية وتكذب فحرام. السياسة على ثلاثة أقسام: سياسة شرعية وسياسة شيطانية. السياسة الشرعية مشروعة والسياسة الشيطانية محرمة. وهناك سياسة دنيوية تسوس مالك وتنميه بطرق الحلال، أو تسوس ماشيتك، أو تسوس أبنائك يعني بما يصلحهم. على كل حال السياسة دنيوية وسياسة شرعية وسياسة شيطانية. أغلب ما يطلق عليه السياسة اليوم هي السياسة الشيطانية، سياسة مكيافيلي: الغاية تبرر الوسيلة، كذب. أي نعم، هذا أغلب ما يطلق عليه السياسة اليوم، يقول لا تدخل في السياسة كذا، ويقصدون بها يعني منازعة الحكام الحكم، وهذا لا يجوز. صحيح لا يجوز أن ننازع الأمر أهله، لكن لا يعني أننا لا نعمل بالسياسة الشرعية. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. المشاركة السياسية عندنا في المغرب الأقصى، هل نصوت؟ على كل حال يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. أنت انظر المصلحة الدينية، انظر الأصلح فالأصلح، الأسد فالأسد. يعني لا، إذا اتقوا الله ما استطعتم. إذا كنت تقدر على شيء ولا تقدر على الشيء كله، فاستحصل ما تقدر عليه من الخير. فهذه مسألة اجتهادية، يعني مسألة في الأصلح ثم التصويت هذا على أمور دنيوية. يا أخوانا نعتذر لا تكثرون من نعم، من رقى نفسه ولم يطلب الرقية من غيره. نعم يحسن إلى نفسه. كل حال مطلوب منا أن نقرأ القرآن وأن نستشفي بالقرآن، نستشفي بالقرآن. نعم، ولكن مع الموضوع لابد أن يكون هناك إخلاص مؤثر ومتأثر يعني مؤثر من ناحية يعني بادل السبب، ويكون السبب أيضا مؤثر. فالقرآن لا شك أنه شفاء وأنه سلاح ماضي، لكن الشأن في من يعني يتلو القرآن، هل هو مخلص، هل هو قوي الإيمان، وأيضا المحل هل هو قابل. أي نعم، كما ذكر من جاهد نفسه حتى يكون متمثلا لهذا الحديث ولم يتمكن إيش إلى آخر حياته. ما أدري إيش معنى أي من جاهد نفسه حتى يكون متمثل، أي حديث، أي حديث تقصد يا أخي صاحب؟ ولم يتمكن إلا في آخر حياته، هل يدخل في هذه الزمرة؟ أي زمرة تريد؟ حديث 70,000 آه. يدخلون الجنة بغير حساب ولا إيه. هم الذين لا يسترقون، يعني لا يعتمد على الرقية. أنت لما ترقي نفسك لا تعتمد على رقيتك، اعتمد على الله. فإذا اعتمدت على الله عز وجل إنما فعلت سببا مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ورقى غيره أيضا، لكن ليس الاعتماد على السبب، إنما الاعتماد على الله يفعل السبب المشروع، ويعتمد على الله عز وجل ويضع السبب في موضعه، لا يضع السبب في غير موضعه. إذا أراد أن ينضج طعاما لا يجعله في الثلاجة يبرده، بل يوقد تحته النار، يجعل السبب. يعرف طبائع الأسباب، معرفة طبائع الأسباب قوة في العقل، وإنكار يعني أن تكون الأسباب أسبابا، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض الأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشرع. فلا، نسأل الله السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما نبر المشركين معاهدين للدعوة إلى الإسلام تكون أو نجد إحساس في النفس على المودة، فماذا نفعل في هذا الإحساس؟ الإحساس يا أخي، هذا الإحساس إحساس بمحبتك للبر وتجاوب مع هذا المبرور حينما ائتلف قلبه، يعني ألفك بقلبه فتتبادل معه الإلفة مبادلة، يعني مبادلة إلفه بإلف، إذا صدق إذا صادقك وصدق معك فأنت أيضا تفيله. فهذا ليس من أنت لم توادده على شركه، لم تحبه على شركه، إنما أحسنت إليه واستعطفت قلبه لعله يعني أن يهتدي. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم، أعطاهم وترك أهل الإيمان، يعني وكلهم إلى إيمانهم وأعطى المؤلفة يتألف قلوبهم. هل يجوز عند الوقوف على عرفة أو منى، وقوف في عرفة أو منى، وضع إيش عباءة على الجسم دون لبسها في اليدين؟ يعني إذا بردت باب البرد تضع شبه البطانية أو العباءة لكن على غير هيئة اللبس، لا تدخل يديك في الأكمام، أو إذا خفت من البرد ولا تغطي رأسك إذا أمكن، وإذا لم تستطع يعني اضطررت إلى أن تغطي رأسك فتغطي رأسك وتفدي فدية أذى. ما الفرق بين الحج المتمتع والحج المقرن؟ المتمتع يحرم بعمره ثم يتحلل بعد أن يطوف ويسعى، يتحلل من العمره بالحلق والتقصير، ويصبح مستمتعا بما حرم عليه حالة الإحرام، يعني يحل له ما كان حراما عليه بالإحرام، حتى إذا جاء الحج أحرم من جديد بالحج من مكانه الذي هو فيه، فهذا يكون متمتعا. لا يكفيه السعي للعمرة ولا يكفيه الطواف للعمرة، بل إذا أفاض من عرفات يطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج. أما القارن فهو يبقى على إحرام واحد، فإذا طاف طواف القدوم وقدم سعي الحج ثم أفاض من عرفات يكتفي بطواف الإفاضة ويكفيه السعي الأول، لأن إحرامه واحد. اختلف عن المفرد بالنية فقط، المفرد ينوي حجا مفردا والقارن ينوي حجا وعمرة، أيضا القارن يجب عليه الهدي والمفرد لا يجب عليه الهدي، هذا الفرق. تأجيل، هل للحاج المقرن تأجيل الحلق أو القص معا للعمرة والحج؟ طبعا الحاج القارن يبقى على إحرامه ولا يتحلل من إحرامه إلا يوم العيد حتى يبلغ الهدي محلة، إذا رمى الجمرة ذبح ثم حلق، أي نعم خلص، يعني ما إلا إذا الحاج القارن ما ساق الهدي وطاف سعى وجعلها عمرة، عندئذ يقصر وتكون عمرة ويكون متمتعا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.